ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سحرا وعينا وحسدا. أبطل يا ربنا سحرا أكله وشربه. أبطل يا ربنا سحرا من زوجه. أبطل يا ربنا سحرا عظيما قهره وغلبه. أبطله يا ربنا بحولك وقوتك على العقل يسلبه وعلى الصحة والعافية يذيبها. أبطل يا ربنا سحرا ماكولا ومشروبا. أبطل يا ربنا سحرا ماكولا ومشروبا قويا عظيما شديدا. أبطله يا ربنا بحولك وقوتك. أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك سوءا عظيما وسحرا وحسدا شديدا وعقدا. على المرض على المرض، على التعب على التعب. أطر يا ربنا سحرا من الزوجة. أطر يا ربنا سحرا من الزوجة. أطر يا ربنا سحر عبدك يا ربنا. أبطل يا ربنا سحرا من زوجة. أبطل يا ربنا سحرا من زوجة مأكولا ومشروبا مدفونا ومرشوشا منثورا ومشموما علويا وسفليا. أبطل يا ربنا سحرا من الزوجة. أبطل يا ربنا سحرا من زوجة من زوجة كانت معه من زوجة كانت معه من زوجة كانت معه. أبطل يا ربنا سحرها. أبطل يا ربنا سحرها مأكولا ومشروبا مرشوشا ومنثورا ومذرورا. أبطل يا ربنا سحرا في البطن. أبطل يا ربنا سحرا مربوطا ومعقودا. أبطل يا ربنا سحرا في القلب وفي الصدر في القلب وفي الصدر. أبطل يا ربنا سحرا عظيما مربوطا في الظهر في الظهر معقودا في الحبل الشوكي وفي العمود الفقري. أبطله يا ربنا بحولك. أبطله يا ربنا بقدرتك. أبطله يا ربنا بقوتك. أبطل يا ربنا هذا السحر. أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. أبطل يا ربنا سحرا عظيما في الرأس في الرأس سبب الجلطة له سبب الجلطة له. أبطل يا ربنا سحرا سبب جلطة وسبب ألما ووجعا وضرا. أبطل يا ربنا سحر كيد وغلبة. أبطل يا ربنا سحر القهر. أبطل يا ربنا سحرا عظيما على الكيد على الكيد ومكرا من نفسها ومكرا من الظالمين. أبطل يا ربنا هذا السحر ومن شر النفاثات في العقد أقر يا ربنا سحرا عظيما، أقر يا ربنا سحرا غلبه وقهره، أقر يا ربنا سحرا عظيما على الهوى والعشق، على الهوى والعشق وعلى الضر، وعلى الضر والشر ومكرا وكيدا. أقر يا ربنا سحرا من زوجة كانت معه، من زوجة كانت معه ومن أولادها، ومن أولادها، ومن أولادها. فاطر يا ربنا سحرا عظيما من حاسد وحاسدة، وحاقد وحاقدة. فاطر يا ربنا كل سحر، فاطر يا ربنا كل سحر، فاطر يا ربنا كل سحر وآثار الحسد والعيون، وآثار الحسد والعيون على رتبة ومكانة، على مكانة، على مكانة عالية، على مكانة عالية، على مكانة عالية، وعلى أمره ونهيه، وعلى أمره ونهيه، وعلى توقيره وتقديره. فاطر يا ربنا آثار الحسد والعيون عليه وعلى أهله، عليه وعلى أولاده. فاطر يا ربنا سحرا بينهم، فاطر يا ربنا حسدا فيهم وعليهم، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أطر يا ربنا سحرا على سحر، أطر يا ربنا حسدا على سحر، أطر يا ربنا أثر عين على سحر، أطر يا ربنا سحرا على سحر، أطر يا ربنا أسحارا في الجسد مأكولة ومشروبة، مشمومة منثورة ومذرورة، أثرت على جسده وروحه، أثرت على عقله وإدراكه وبدنه. أطر يا ربنا هذه الأسحار، أطر يا ربنا سحرا عظيما تجمد في البطن، تجمد في الأمعاء، تجمد في الأحشاء، أثر عليه بجلطة وسكر وضغط، أثر عليه بالضعف في الضعف، في الضعف، بالضعف والوهن، بالضعف والوهن والخوار في الجسد، في الجسد. أطر يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا، أطر يا ربنا سحرا من الزوجة، من زوجة كانت، من زوجة كانت، أطر يا ربنا سحرا من زوجة، من زوجة وأولادها، من زوجة وأولادها، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. الله أكبر، الله أكبر، بطل ما كانوا يعملون. أبطله يا ربنا وأخرج، أبطله يا ربنا وأخرج بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله. أبطله يا ربنا، أبطله، أبطل يا ربنا سحرا خارج الجسد، أبطل يا ربنا سحرا خارج الجسد، أبطل يا ربنا سحرا خارج الجسد، مدفونا، مدفونا، أخذ من آثاره، أخذ من شعره، أخذ من ملابسه، أخذ من عرقه، أخذ من مني ومذي، أخذ من بوله وآثره وعرقه. أبطل يا ربنا سحرا عظيما، مدفونا، مدفونا، مدفونا. أطر يا ربنا سحر القتل والغلبة والقهر، أطر يا ربنا سحر الدمار، أطر يا ربنا سحرا عظيما على العقل يسلبه، على الصحة تسلبها، يسلبها، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر. أطر يا ربنا السحر العظيم، أطر يا ربنا السحر العظيم، أطر يا ربنا السحر العظيم، أطر يا ربنا السحر العظيم، أطره يا ربنا أبطله. وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم. أطر يا ربنا أثر عين، أطر يا ربنا أثر عين، أطر يا ربنا أثر عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين قوية، عين نافذة، عين حاسدة، عين حاقدة، عين منتقمة. أطر أثرها يا ربنا من الرأس، من الرأس، سببت جلطة من الرأس، من الرأس. أطر يا ربنا أثر عين على صحة وعافية، على صحة وعافية، وعلى إدراك، وعلى عقل رزين، وعلى فكر سديد، وعلى ذاكرة قوية، وعلى ذاكرة قوية، وعلى ذاكرة قوية. أطر يا ربنا أثر عين، عين، عين، عين، لما، لما، حارة، حارة، قوية، قوية، نافذة، نافذة، نفذت إلى المخ، نفذت إلى المخيط. أثرت عليه تأثيرا بالغا. فطر يا ربنا أثر عينك، فطر يا ربنا أثر عينك، فطر يا ربنا أثر عينك، فطر يا ربنا أثر عينك، قوي يا قوي يا نافذة، فطر يا ربنا أثر عين، فطر يا ربنا أثر عين، فطر يا ربنا أثر عين، حاقدة حاقدة، فطر يا ربنا أثر نفس عليه، نفس نفس نفس نفس حلت واستقرت، فطر يا ربنا أثر نفس، فطر يا ربنا أثر نفس، فطر يا ربنا أثر نفس، حلت واستقرت في الرأس، حلت واستقرت على جلطة، حلت واستقرت على قوته، على قوته، على نشاطه، على ذاكرته، فطر يا ربنا أثر نفس، فطر يا ربنا أثر نفس، فطر يا ربنا أثر نفس. أثرت على صحته، أثرت على عافيته، فطر يا ربنا أثر نفس، قوية نافذة، قوية حافلة، فطر يا ربنا أثر نفس، عليه قوية، فطر يا ربنا أثر نفس، فطر يا ربنا أثر نفس، حلت واستقرت، سببت العصبية، سببت العصبية، والنرفزة والنرفزة، سببت حرارة، سببت برودة، في الأطراف في الأطراف، في الجسد في الجسد، فطر يا ربنا أثرها، وحل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. فطر يا ربنا أثر نفسه، فطر يا ربنا أثر نفسه، عليه وعلى أهله، عليه وعلى أولاده، فطر يا ربنا أثر نفسه، أثرت عليه، أثرت على صحته، أثرت على مكانته، أثرت على قوته، أثرت على حيويته، أثرت على نشاطه، فطر يا ربنا أثر نفسه، تعلقت حسدا وحقدا، تعلقت ظلما وانتقاما، تعلقت اعتداء وباغيا، تعلقت هوى وعشقا، بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. فطر يا ربنا أثر نفسه، اخرج يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا نفسه، اخرج يا ربنا نفسه لئيما خبيثة، اخرج يا ربنا نفسه لئيما خبيثة، يهودية ونصرانية، مجوسية وملحدة ومشركة، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، من قلبه وصدره، من بطنه وفرجه، من قفاه وظهره، من دمه وعظامه، من يديه ورجليه، من فكره وعقله، من ذهنه وذاكرته، اخرج يا ربنا نفسه لئيما لئيما، حاسدا حاقدا، اخرجها يا ربنا بقوتك، اخرجها يا ربنا بحولك، اخرجها يا ربنا اخرجها، بسم الله بسم الله. يا كل نفس، يا كل نفس، يا كل نفس لما عليها حافظ، اطر يا ربنا اثر نفسك، واحذرت الانفس، واحذرت الانفس، واحذرت الانفس، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، أرقيك من سحر، من زوجة كانت معك، من زوجة كانت معك، من زوجة وأولادها، من زوجة وأولادها، فطر يا ربنا سحرا عظيما، سحرا عظيما، على المرض على المرض، على الوهن على الوهن، على التعب على التعب، فطر يا ربنا سحر حسد، حسد وحقد وظلم، حسد وحقد وظلم، وانتقام، وانتقام منه، وانتقام منه، منه وممن أحبه، منه منه وممن عاونه، ممن منه وممن أحبه، منه وممن عاونه، من منه وممن عاونه وأحبه، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم. أطر يا ربنا السحر العظيم، أطر يا ربنا السحر القديم، أطر يا ربنا السحر الجديد، قويا عظيما شديدا، أطره يا ربنا بحولك، أطره يا ربنا بقوتك، أطره يا ربنا بحولك، بسم الله يرقيك من حسد، حسد شديد قوي عظيم. يحسدون الناس على ما آتاهم الله، أم يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله بسم الله بسم الله ارقيك من حسد وسحر عظيم وحقد بسم الله يرقيك من آلام وأوجاع وأسقام بسم الله يرقيك بسم الله بسم الله يرقيك بسم الله بسم الله يرقيك من القلق من القلق والأراق والأراق والأراق والأراق أثر عليك في النوم سلب النوم أبعد النوم عنك بسم الله يرقيك والله يقيك من سحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس وعقد فاقض يا ربنا أثرها من رأسه وجسده من قلبه وصدره من دمه وعظامه فاقض يا ربنا أثرها واهل يا ربنا عقدها بسم الله يقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ارقيك مما أثر عليك وممن أثر عليك ممن في الجسد ظالم ممن في الجسد ظالم ممن في الجسد ساحر ممن في الجسد ساحر ممن في الجسد ظالم ممن في الجسد ظالم ممن في الجسد ساحر بسم الله يرقيك من شره بسم الله يرقيك من ضره بسم الله يرقيك من ضره وشره ومكره وكيده بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله أسألك يا ربنا أسألك سكينة وطمأنينة له ولنا أجمعين يا ربنا يا ربنا ونوما هادئا ونوما هانئا يا ربنا يا ربنا نسألك يا ربنا رؤى رؤى صالحة نسألك يا ربنا ربنا نوما هانئا نوما هادئا يا ربنا ورؤى ورؤى صالحة نسألك يا ربنا رؤى صالحة نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم بسم الله يرقيك والله يقيك بسم الله يرقيك والله يحميك بسم الله يرقيك والله يعافيك بسم الله يرقيك من سحر وحسد من سحر وحسد من سحر وحسد من سحر وحسد من سحر وحسد وعين عين عين عين لامة وعين اللامة بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك فوقاه الله شر فوقاهم الله شر فوقاه الله سيئات ما مكروا فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أطر يا ربنا السحر العظيم أطر يا ربنا الحسد الشديد بسم الله الكافي بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ألا بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اجعلنا منهم يا رب الأرض والسماوات اجعلنا منهم يا رب الأرض والسماوات اجعلنا من الذاكرين يا ربنا الشاكرين الحامدين يا الله يا عظيم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا هطر يا ربنا كل سحر هطر يا ربنا كل حسد هطر يا ربنا ثر عين عين عين عين عين نظرة فأثرت القوة النشاط الحيوية الحيوية وعلى الذاكرة القوية أطل يا ربنا أثرا قويا شديدا عظيما على الرأس والجسد على الروح والبدن بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله أليس الله بكاف عبده اللهم اكفه يا ربنا اللهم اكفه يا ربنا اللهم اكفه يا ربنا اللهم اكفه يا ربنا سحرنا صاب سحرا في بطنه سحرا في راسه سحرا يجري في دمه اللهم اكفه يا ربنا سحرا هناك في البلد سحرا في البلد سحرا في الولد سحرا في الجسد سحرا من زوجة كانت اطر يا ربنا السحر اطر يا ربنا سحرا اللهم اكفه يا ربنا السحر اكفه يا ربنا السحر الاسود اكفه يا ربنا السحر الاسود والاحمر يا ربنا يا ربنا والازرق والابيض اكفه يا ربنا السحر اكفه يا ربنا اكفه اكفه وكفنا اجمعين الاسحار كلها والاحزاب كلها يا ربنا يا ربنا وآثار العيون وآثار العيون فسيكفيكهم الله أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده اللهم اكفه يا ربنا الهم والحزن الهم والحزن والكرب الشديد والأرق والأرق اكفه يا ربنا القلق والأرق اكفه يا ربنا القلق والأرق والخوف الشديد والرعب والروع ذهب عن إبراهيم الروع بسم الله يرقيك من الخوف خوف خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف بسم الله يرقيك من الخوف من الخوف من الخوف من الخوف والتوتر والقلق والأرق والهم والغم والكرب بسم الله أرقيك من التفكير السلبي من التفكير السلبي من التفكير السلبي من الوسوسة والهلوسة من الوسوسة والهلوسة بسم الله أطرها كلها يا ربنا أخرج يا ربنا عقدها أخرج يا ربنا عقدها بسم الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله بذكر الله تطمئن القلوب طمئن يا ربنا القلب طمئن يا ربنا قلبه طمئن يا ربنا قلبه طمئن يا ربنا قلبه بذكرك يا مولانا بذكرك يا مولانا طمئن يا ربنا قلبه وقلوبنا اجمعين يا الله يا عظيم بذكرك يا رب العالمين بذكرك يا ارحم الراحمين بذكرك يا رب العالمين يا قادرا يا مقتدرا يا حليما يا غفورا يا رحمن يا رحيم يا الله يا عظيم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أليس الله بكاف عبده اللهم اكفه يا ربنا سحرا من زوجة كانت من زوجة وأولادها من سحر عظيم من سحر عظيم من سحر عظيم من سحر عظيم بسم الله بسم الله أرقيك من سحر من سحر من سحر من سحر من سحر عظيم من الزوجة من الزوجة من الزوجة من الزوجة من الزوجة من الزوجة بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من سحر عظيم من سحر عظيم من سحر عظيم قوي شديد اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله في ورقة في ورقة في خيط في شعر في ظهر اللهم أطله في سبحة في خرز في ورقة في خيط في حبل في حبل في في في حجارة في حجارة في تراب في تراب في زرع في زرع اللهم أطله اللهم أطله علويا وسفليا علويا وسفليا اللهم أطله اللهم أطله أطل يا رب الأسحرم من جلدتنا أطل يا رب الأسحرم من إفريقيا ومن اليمن والسودان أطل يا رب الأسحرم من الحبشة اللهم أطل يا رب الأسحرم عظيمة من العمال والرعاة من العمال والرعاة أطل يا رب الأسحرم الخادمات أطل يا رب الأسحرم الخادمات أطل يا رب الأسحرم عظيمة من الشام من الشام من الشام من المشرق والمغرب من المشرق والمغرب اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله أطل يا رب الأسحرم من الزوجة من زوجة من زوجة ظالمة ظالمة ظالمة فاسقة عاصية بسم الله يرقيك من سحرها من سحرها العظيم يتجدد ويتقوى هول وعشقا لها ظلما وانتقاما منه اللهم أطله اللهم أطله مأكولا ومشروبا مأكولا ومشروبا مأكولا ومشروبا مشموما منثورا ومذرورا مدهونا في البحر أطل يا رب نسعنا على الماء أطل يا رب نسعنا على الهواء أطل يا رب نسعنا على التراب أطل يا رب نسعنا على النار بسم الله الكافي بسم الله بسم الله الشافي بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أليس الله بكاف عبدا بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم فأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت